الثانية المقررة لهذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، تحدثنا في المرة الماضية عن مدخل إلى ما يسمى بعلم الوقف والابتداء، وبينا بأن أنواع الوقف في القرآن العظيم ثلاثة: وقف اختياري يقف عليه القارئ مختارا، ووقف اضطراري يقف عليه مضطرا بسبب ضيق النفس أو النسيان أو غيرهما، ووقف اختباري يكون من الأستاذ إلى الطالب يسأله كيف تقف على كذا لو ضاق نفسك. وبينا بأن الوقف الاختياري ثلاثة قسمان: قسم جائز وقسم غير جائز، وأن الجائزة ثلاثة أقسام. القسم الأول سماه علماؤنا الوقف التام، والقسم الثاني سماه علماؤنا الوقف الكافي، والثالث سموه الحسن. أما الوقف غير الجائز فسموه الوقف القبيح. هذا ملخص لما تكلمناه في الحلقة الماضية. نتكلم اليوم عن القسم الأول من أقسام الوقف الجائز الاختياري. الوقف التام هو أعلى أنواع الوقوف وأحسنها. الوقف التام يا إخوتي هو أن يقف القارئ على كلمة في القرآن العظيم ليس بينها وبين الكلمة التي بعدها تعلق من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. جرت عادة علمائنا أن يسموا التعلق من حيث الإعراب التعلق اللفظي. إذا من الآن فصاعدا، إذا قلت التعلق اللفظي فنعني التعلق من جهة الإعراب، كالفعل مع الفاعل، والفاعل مع المفعول به، وحرف الجر مع المجرور، والمبتدأ مع الخبر، إلى آخره. هذا ما نعنيه بقولنا التعلق اللفظي. إذن إذا وقف القارئ على كلمة لا تعلق بينها وبين ما بعدها لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى، يسمي علماؤنا هذا النوع من الوقف الوقف التام. نلاحظ تعريفه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم. نرى على الشاشة: الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي يعني إعرابي ولا معنوي. ما حكم هذا النوع من الوقوف؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. دائما يا إخوتي الأمثلة توضح القاعدة. لما نقرأ في القرآن العظيم في أول المصحف: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ولا الضالين، هل بينها وبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تعلق من حيث الإعراب؟ أبدا. هل بينهما تعلق من حيث المعنى؟ يعني هل هناك قصة تكملته بدأت في الفاتحة وتكملتها في البقرة؟ أبدا. إذن الوقف على ولا الضالين وقف تام، وقيسوا عليه جميع نهايات السور. إذن أقل ما يكون عندنا في القرآن العظيم 114 وقفا تاما هي نهايات السور 114 في المصحف الشريف. عندنا في مطلع سورة البقرة بعد الآية الخامسة أو على الآية الخامسة بالأحرى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. ما علاقة وأولئك هم المفلحون بإن الذين كفروا؟ لا من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى هناك تعلق. إذن الوقف على المفلحون وقف تام، هو أعلى أنواع الوقوف وأحسنها، ويصلح لأئمة الصلوات أن يقطعوا القراءة هنا فيركعوا، لأنه إن قطعوا القراءة هنا أعطوا السامعين من خلفهم معنى متكاملا. ولعل هذا لو سمحت لي دكتور أيمن، على الناسخي المصاحف فجعلوه في صفحة يقف في نهاية الصفحة كما نرى خلفنا: وأولئك هم المفلحون. نعم. وتبدأ الصفحة التي يليها: إن الذين كفروا. نعم. نعم. قد يكون هذا أحد الأسباب، أحد المقاصد. نعم سيدي، هذا هو الوقف الأول، النوع الأول من أنواع الوقوف الجائزة في القرآن العظيم. الوقف النوع الثاني يا إخوتي سماه علماؤنا الوقف الكافي. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة في القرآن العظيم ليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، يعني مثل النوع الأول، ولكن بينهما تعلق من حيث المعنى. المعنى يتكلم عن نفس القصة، ولكن من حيث الإعراب ليس هناك تعلق. أعود فأذكركم بمطلع سورة البقرة من بعد: وأولئك هم المفلحون. قلنا المفلحون الوقف عليها تام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لا يؤمنون، الذين كفروا لا يؤمنون، ثم قال ختم الله على قلوبهم. كلمة لا يؤمنون من حيث الإعراب لا تعلق بينها وبين ختم الله على قلوبهم، لأن ختم فعل ماض والفاعل هو الله، وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلق بالفعل، إعراب جديد، ولكن المعنى ما زال يتكلم عن الجماعة نفسها وهي الكفار. إذن هناك تعلق معنوي لا لفظي. هذا النوع سماه علماؤنا الوقف الكافي، وهو شبيه بالوقف التام من حيث المعاملة، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم التي تبين لنا تعريف الوقف الكافي. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني إعرابي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. هذا هو الوقف الثاني من أنواع الوقوف الجائزة في القرآن العظيم. الوقف الثالث يا إخوتي سماه علماؤنا الوقف الحسن. الوقف الحسن، الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، يعني من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، لكن الوقف عليها يعطي معنى مقبولا، يعطي معنى تاما. يعني عندنا مثلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لو وقف قائل على الحمد لله، هل هذا المعنى الحمد لله معنى متكامل أم لا؟ نعم هو معنى متكامل، لكن رب العالمين متعلق بها لأن ربي صفة كما نعلم، إذن هناك تعلق لفظي ومعنوي، ولكن الوقف على هذه الكلمة يعطي معنى تاما. ماذا نفعل؟ قال علماؤنا إن أحببت أن تقف هنا فقف، ولكن لا تبتدئ بما بعده. يعني إذا قال قائل في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، جيد، لكن لا يبدأ رب العالمين، بل يعود فيقول الحمد لله رب العالمين. إذن الوقف الحسن يا إخوتي يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. استثنى علماؤنا من ذلك شيئا واحدا، وهو أن تكون الكلمة الموقوف عليها وقفا حسنا كلمة رأس آية، يعني انتهت الآية عندها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقف على رؤوس الآية، فالوقف على رؤوس الآية كما سيأتي معنا سنة نبوية. خذوا مثلا في الفاتحة، وأنا أركز على الفاتحة لأنها هي السورة التي نقرأها في الصلاة دائما، لما نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم نبدأ الرحمن الرحيم، انظروا إلى الرحمن، الرحمن صفة لربي لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن لله الرحمن، فالرحمن صفة للفظ الجلالة في الآية التي قبلها، إذن هناك علاقة إعرابية ومعنوية، ولكن رب العالمين رأس آية وقد وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا ذلك عنه بأبي وأمي، هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أيضا مالك، ألا ترون الكسرة التي في كلمة مالك؟ فهي مجرورة لأنها أيضا صفة للفظ الجلالة في الآية التي قبل قبلها. إذن ما الذي سوغ لنا أن نقول الحمد لله رب العالمين ثم نبدأ الرحمن، فنبدأ بكلمة مجرورة الرحيم، ونقف ثم نبدأ مالك فنبدأ بكلمة مجرورة؟ ما الذي سوغ لنا ذلك؟ كون الكلمة الموقوف عليها بوقف حسن كونها رأس آية. ألخص ذلك من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا حكم وتعريف الوقف الحسن في القرآن العظيم. لوحة نعم. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنا إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. ما الحكم؟ قال يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. إذن هذا هو حكم الوقف الحسن. الوقف الحسن فيه تعلق لفظي وفيه تعلق معنوي، ولكن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية فإن ذلك مسوغ للابتداء. مثلا عندنا في القرآن العظيم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل متعلقة بمصبحين، تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، ولكن مصبحين رأس آية، فلذلك ساغ لنا أن نقف عليها وأن نبدأ وبالليل. لو لم تكن رأس آية لما فعلنا ذلك. وكل القرآن كذلك تقريبا كثير أو كثير يأتي أحيانا في بعض السور. نعم. عندنا وقت نتكلم على الوقف القبيح. نعم. هذه هي أنواع الوقف الجائز يا إخوتي. قلنا الوقف الاختياري جائز وغير جائز. الجائز هو الثلاثة التي ذكرتها، تام وكاف وحسن. أما الوقف غير الجائز الذي سماه علماؤنا الوقف القبيح، هو الوقف على كلمة، وأرجو التركيز على تعريفه لأنه شديد الشبه بالحسن، بالوقف الحسن الذي مر ذكره. الوقف القبيح يا إخوتي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو معنى خاطئا، معنى ناقصا أو معنى خاطئا. هل يتعمد القارئ الوقف عليه؟ لا يتعمد القارئ الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا ضاق نفسه نسي إلى آخره، إن وقف عليه مضطرا أعاد، يعني رجع إلى الوراء كلمة كلمتين ثلاثة حتى يبدأ بكلام تام مفيد فيصل الكلام بعضه ببعض. وأنتم تلاحظون أننا في تلاوتنا المنهجية نقع كثيرا في هذا، فيكون هناك مقطع طويل فنضطر أن نقف، ولو نظرتم على الكلمة التي وقفنا عليها معناها مرتبط بما بعدها، فمضطرون أن نقف ونعيد. هذا هو الوقف القبيح، ونلاحظ تعريفه في اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا تعريفها. الوقف القبيح كما نرى على الشاشة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا أعاد. هذا هو الوقف القبيح. يعني لما يقول قائل مثلا في الفاتحة الحمد، أو يقول الحمد، الحمد إيش؟ ما فهمنا شيء، هذا معنى ناقص. الحمد لله رب، رب إيش؟ ما فهمنا. إذن هذا كلام ناقص، وقد يكون أحيانا المعنى فاسد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، إيش لا تقربوا الصلاة؟ هذا معنى خاطئ مبتور. أكمل الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا حتى مثل على ألسنة الناس، يقول الواحد للآخر لا تقل لا تقربوا الصلاة وتقف، يعني بمعنى لا تقل نصف الحقيقة، أكمل الكلام حتى تتضح السورة. إذن هذه أمثلة على الوقف القبيح، قلنا لا يتعمده القارئ، فإن اضطر للوقف عليه أعاد. هذه هي أنواع الوقوف الجائزة في القرآن العظيم الاختيارية. بقي أن ننبه على قاعدتين عظيمتين ذكرهما أئمتنا بالنسبة للوقف والابتداء. القاعدة الأولى ذكرتها منذ قليل عرضا، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. والقاعدة الثانية، ليس في القرآن العظيم كلمة يجب شرعا الوقوف عليها، فمن لم يقف فهو آثم، وليس في القرآن العظيم كلمة يحرم الوقف عليها شرعا فإن وقف فهو آثم، إلا ما أفسد المعنى. اللي بيفسد المعنى ويتعمده القارئ يعلم أنه يفسد المعنى ويقف عليه، فهذا لا شك أنه آثم. أما لو وقف عن طريق الخطأ وأعاد لا إشكال، أو لا يفقه المعنى أو كذا، أو لا يفقه المعنى. نعم، مثل كثير من إخواننا غير العرب. نعم. إذا نلاحظ على الشاشة اللوحة الأخيرة التي تبين هاتين القاعدتين في علم الوقف والابتداء اللتين ذكرتهما الآن. نرى على الشاشة قاعدتان في الوقف. أولا، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة. ثانيا، ليس في القرآن وقف واجب شرعا ولا حرام إلا ما أفسد المعنى. بهذا يا إخوتي نكون قد تكلمنا على أنواع الوقف في القرآن العظيم، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن علامات الوقف التي وضعها علماؤنا في المصحف تسهيلا للقراء على ذلك، نتكلم عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا دكتور أيمن.